بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الصلاة. والليلة إن شاء الله نعلق على الباب الرابع من كتاب الصلاة، وفي هذا الباب أو تحدث هذا الباب عن شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. وفي هذا الباب تسع مسائل: المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، والمسألة الثانية على من تجب، والمسألة الثالثة في شروطها، والمسألة الرابعة في أركانها، والمسألة الخامسة في واجباتها، والمسألة السادسة في سننها، والمسألة السابعة في مبطلاتها، والمسألة الثامنة ما يكره في الصلاة. هذه تسع مسائل من المسائل المهمة التي تتعلق بموضوع الصلاة أو بفريضة الصلاة. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها، وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث، والحديث رواه مسلم في صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. الحديث، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيح. المسألة الثانية على من تجب. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، هذا بالنسبة للنساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، يؤمر بها، يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، لحديث رفع القلم عن ثلاثة فذكر منها: وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء. قال في تحفة الأحوزي المبارك فوري، قال في تحفة الأحوزي: إنما، أو نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا، إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الغلام أو الولد، أو الولد يتحمل فيه الضرب غالبا. والمراد بالضرب هنا ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، وأن يتقي، يعني الضارب الوالد المسؤول، وأن يتقي الوجه في الضرب، فهو ضرب تأديب لا ضرب تنفير وتكسير. المسألة الثالثة في شروطها. شروط الصلاة تسعة، شروطها تسعة. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح من كافر لبطلان عمله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. الشرط الثاني العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه كما مر. الشرط الثالث البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها يعني على الصلاة لعشر، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع وقد مر بنا قريبا. الشرط الرابع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر مع القدرة، وهذا تقييد مهم، هذا تقييد مهم مع القدرة، لأن القدرة مناط التكليف، فقد يضطر الإنسان أحيانا إلى الصلاة بغير طهور، قد يضطر الإنسان أحيانا لأداء الصلاة أو للصلاة وهو فاقد الطهورين لعلة مرض أو لحبس أو لشيء فوق قدرته، والقدرة مناط الإيه؟ والقدرة مناط التكليف. فالطهارة من الحدثين من شروط صحة الصلاة مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة، ثاني دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد مرت هذه الآية ومر معناه، ولحديث جبريل حين أمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه، يعني ولا تصح الصلاة بعد خروج وقتها إلا لعذر كنوم أو غيبوبة أو نسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. وهذا محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من قال يجب عليه قضاء الصلاة ولو تركها بغير عذر، ومنهم من قال من تركها حتى يخرج وقتها بغير عذر فلا يصلها، فإن صلاها وقعت باطلة أو لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لقضاء الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة، والأمر في هذا واسع، وإن كان الشيخ الألباني جنح في قوله هذا إلى النصوص الشرعية أو إلى فهم النصوص الشرعية. على كل حال لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها للآية التي مرت قريبا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مكتوبة وذات أوقات محددة، فكما لا يصح أو كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح بعد خروج الوقت إلا لإيه؟ إلا لعذر، والأعذار تقدمت، وكذلك يدخل من ضمن الأعذار السفر في صلاة الجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر، وكذلك بين صلاتي المغرب والإيه؟ والعشاء. من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة، مع الإيه؟ مع القدرة، هذا أيضا قيد مهم هنا، ستر العورة مع القدرة، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى الصلاة وهو مكشوف العورة، تمام؟ إذا اضطر إلى ذلك جرد من ثيابه ودخل عليه الوقت، والوقت الآخر فيدخل عليه وليس عنده ما يستر به عورته، يصلي على حاله. حتى قال بعض الفقهاء إذا تجرد من ملابسه تماما كيوم ولدته أمه ولم يجد ما يستر به عورته المغلظة قالوا يجلس على الأرض ويمد قدميه ويضع اليمنى على اليسرى فهذا يستر العور، فهذا إيه؟ يستر العور. إذا مد قدميه رجليه ووضع اليمنى على اليسرى يستر العورة المغلظة. فوضع القدمين على هذه الهيئة التي تقدم ذكرها يستر القبل، والمقعدة تستر بالأرض، والمقعدة تستر بالإيه؟ تستر بالأرض. هذا كلام لبعض أهل الإيه؟ لبعض أهل العلم، وهذا منتزع من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تمام، يعني هذا كلام نحتاج. على كل حال، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة يعني لا يصف العورة، أو لا يحدد معالم الإيه؟ لا يصف يعني لا يبين، لا يظهر، لا يحدد معالم الإيه؟ معالم العورة، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. الزينة هنا ما تستر به العورة، ما تستر به الإيه؟ العورة. وبعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم قالوا يدخل ضمن ستر العورة التزين، زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. والحقيقة أن الزينة الحقيقية، الزينة الحقيقية هي التي يستر الإنسان بها عورته، أو هي التي تستر العورة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى ذلك إيه؟ ذلك خير. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال دلت الآية على وجوب ستر العورة، على وجوب إيه؟ ستر العورة. ثم قال بعد كلام واختلفوا إذا رأى عورة نفسه، أنت تستر العورة عن أعين غيرك، لكن كيف لو سترت العورة عن غيرك ورأيتها أنت وأنت في صلاتك؟ قال القرطبي رحمه الله واختلفوا إذا رأى عورة نفسه. فقال الشافعي إذا كان الثوب ضيقا قال يزره من الإزرار، يزره أو يخلله، يخيطه بشيء لئلا يتجافى في القميص، لئلا يتجافى في القميص، فترى من الجيب العورة، فتحة الصدر. يعني ربما لبس الإنسان قميصا على جلده، قميصا واحدا ليس تحته شيء، وهذا القميص مفتوح كما هو شأن الجلباب أو الثوب، ويعني هذه الفتحة مفتوحة. تمام، فإذا ركع أو سجد رأى عورة نفس، رأى إيه؟ عورة نفس. تمام، قال الشافعي إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى في القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة، ورأى عورة نفسه أعاد الإيه؟ أعاد الصلاة. وهو قول أحمد، وهو قول أحمد. إن لم يستطع إحكام فتحة الثوب، تمام، قال داود الطائي لو غطى فتحة ثوبه بلحيته إذا كانت اللحية كثيفة فقد أدى الغرض، فقد أدى الإيه؟ فقد أدى الغرض. هذا القول قول الإمام الشافعي رحمه الله، والله أعلم. لعله منتزع من قول الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما ندع منها ما نأتي منها وما نذر، فقال استر أو احفظ عورتك إلا من زوجتك، فقال أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ قال الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي إيه؟ أن يستحي منه. على كل حال ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض وهي التي بلغت سن التكليف، نزل عليها المحيض، نزل عليها الإيه؟ الحيض. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، فالتحف إيه؟ فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به من الإزار، تعرفين الإزار والرداء بالنسبة للمعتمر أو الحاج، فاتذر به. قال أو قالوا والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه على كتفيه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه إيه؟ شيء، فيضع شيئا يستر العاتق. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب يعني غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقد تقدم قبل قليل. واضح؟ حتى ولو كانت تصلي وحدها في بيتها نعم، لأن بعض النساء إذا صلينا أو إذا صلت في بيتها وحدها يعني لا تتحفظ من ستر العورة، لا تتحفظ، فربما صلت وشيء من شعرها ظاهر أو بادي، وربما كشفت عن بعض ساقيها، وربما أظهرت بعض شعرها يعني بحجة أن أحدا لا يراه، ولكن الحديث الذي مر قبل قليل الله أحق أن يستحي منه. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولم يذكر هنا الأجانب وجودهم أو عدمه. واضح؟ تمام. الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه، في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته اللي هي طهارة الثوب والبدن والإيه والمكان، هذا من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن والثوب والمكان مع القدرة، دي ثالث مرة، ثالث مرة، مع الإيه؟ مع القدرة، مع الإيه؟ مع القدرة، لأن الإنسان قد يضطر إلى أن يصلي في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة وهو يعني طاهر الطهورين، طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، لكن أصيب بنجاسة في بدنه أو على ثوبه أو لم يجد مكانا سوى هذا المكان الذي وقعت عليه نجاسة، ففي هذه الحالة يترك الصلاة لعلة وجود نجاسة على بدن أو على ثوب أو في المكان الذي سيصلي فيه، يدع الصلاة حتى أو يجمع بين الأوقات؟ لا، يصلي. لماذا؟ لأن القدرة مناط الإيه؟ التكليف، والمشقة والمشقة تجلب التيسير، لأن القدرة مناط التكليف والمشقة تجلب التيسير. واضح؟ طيب، اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان الصلاة مع القدرة، لقول الله تعالى وثيابك فطهر، هذا أمر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول يعني يتخلص الإنسان من البول، من رشاش البول، من آثاره في حال تبوله، يتحفظ منه ومن ارتداد يعني رذاذ البول عليه، فيقضي حاجته بتحفظ بلا وسواس، يقضي حاجته بتحفظ بلا وسواس. تمام. قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث تقدم في باب في كتاب الطهارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، يعني ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، والدلو معروف وهو ما يسمى عندنا بالجردل، عارف الجردل؟ وهذا الحديث أيضا تقدم. الشرط الثامن استقبال القبلة مع الإيه؟ مع القدرة، مع الإيه؟ مع القدرة، لأن الإنسان قد يضطر إلى أن يصلي إلى أي جهة على غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن يعني يؤخذ به في كثير من الأحكام الشرعية، العمل بغلبة الظن. إذا يعني كنت في مكان مثلا كالصحراء والجو ملبد بالغيوم والشمس يعني مش الشمس لم تطلع، تطلع اليوم، لا هي طلعت، طلعت الشمس، ولكن يعني أخفاها أو اعتراها شيء من الغيم وغيره، تمام، السحاب وغيره. ففي هذه الحالة لم تستطع تحديد القبلة ولم تجد من يدلك عليها، فتقطع الصلاة تصلي، لقول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن تعمل بغلبة الظن وتصلي. تمام. وهذا يعني من سعة الإسلام ومن رحمته، استقبال القبلة مع القدرة، لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الشرط التاسع النية، والنية لا تسقط بحال، لم يقل هنا بقى النية مع القدرة. لماذا؟ لأن النية لا تسقط بحال، محلها القلب، والتلفظ بها ليس مشروعا، هذا من الوسواس ومن البدع، يعني من ابتلي برفع صوته ليخبر عما في قلبه بحجة أنه ينوي ويترجم لسانه عما في قلبه فيأتي بما يعني بما سيأتي به أو ما سينوي فعله بلسانه أولا، فهذا من البدع، لأن النية محلها الإيه؟ القلب، والتلفظ بها ليس مشروع. جيش واحد بقى يخش المسجد ويقول نويت أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات فرضا علي ورا خلف العمود الثاني في الباكية الثانية خلف الشيخ محمد البطار الله أكبر مثلا، يعني فهذا من البدع. على كل حال لا تسقط النية بإيه؟ بحال، لحديث عمر إنما الأعمال بالنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء ولا يشرع التلفظ بها، لأن الله أعلم ما في نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. والعبادات إيه؟ توقيفية. المسألة الرابعة في أركانها، في أركان إيه؟ في أركان الصلاة. الأركان ما هي؟ هي ما تتكون منها العبادات ركن، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط، تقدم شروط صحة الصلاة، والحديث الآن عن إيه؟ عن أركان الصلاة. الأركان ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها، إلا بالأركان، بالإتيان بالأركان. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة، تمام؟ زي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة الثوب والبدن والمكان كما مر، الشروط التي تقدم، النية، استقبال القبلة. الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه، ويستمر إيه؟ ويستمر معه. وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة، يبقى الركن ما تشتمل عليه الإيه؟ العبادة. لكن الشرط ما يتقدم على العمل على العبادة ويستمر معه. مثلا أنت تصلي وعلمت أن ثوبك قد وقعت عليه نجاسة، وعندك استطاعة، يعني عندك البديل، واجب عليك أن تخلع الثوب الذي أصابته نجاسة. إن لم تستطع تطهير هذه البقعة التي وقعت فيها عليها النجاسة، فتستبدل هذا الثوب بثوب إيه؟ بثوب آخر. لكن يعني من الأشياء التي قد تحدث للمصلي، وإذا وقعت له أو حدثت له تجده يقع في حيرة وهو بين يدي الله تبارك وتعالى يصلى. يعني مثلا قام إلى الصلاة فكبر ودخل في الصلاة، وبينما هو يصلي تذكر أن الثوب الذي يلبسه به نجاسة، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يستمر في صلاته. لكن متى يستمر في صلاته؟ إن تعذر التخلص منه. يعني لو كانت النجاسة قد أصابت مثلا مثلا الطاقية أو العمامة التي يلبسها، أو الشراب الذي يلبسه، الشراب الذي يلبسه، في هذه الحالة باستطاعته أن يتخلص، أو النعل الذي يلبسه يخلعه طالما تأكد أن به إيه؟ أن به نجاسة، تمام. لكن لو وقعت النجاسة على الثوب الذي يستر العورة، وبخلعه ستكشف عورته، يعمل إيه بقى؟ يستمر في صلاة وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه تذكر بعد الدخول في أركان الصلاة، ويعني الصلاة بالثوب الذي عليه نجاسة شرط وليس ركنا، والركن يقدم. قد يقول قائل وما الدليل؟ الدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حال صلاة، عندما صلى بالصحابة وبينما هو في صلاته إذا به يخلع نعليه خفيه، فخلعت الصحابة أخفافه، وبعد أن انتهى من صلاته سألوه فأخبرهم أن جبريل جاءه فأخبره أن بهما خبثا، فخلعهما، فخلع الإيه؟ الخفين وهو في صلاة. ولو كانت الصلاة باطلة تمام لأعاد النبي الصلاة، لكنه استمر جزءا، يعني صلى جزءا من صلاته قبل إخبار جبريل عليه السلام له، فخلع نعليه واستمر في صلاته، تمام؟ واضح؟ يبقى الفرق بينها وبين الركن يعني وبين الشروط بين الأركان وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العباد ويستمر معه، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال، من أقوال وإيه وأفعال. في أقوال وأفعال في الصلاة ركن، في أفعال وأقوال في الصلاة واجبة، في أفعال وأقوال في الصلاة من السنن المستحب. يبقى لازم نصنف أو نقدر نقول نقسم الصلاة إلى أركان واجبات سنن. الأركان فيها أفعال وأقوال، الواجبات فيها أقوال وأفعال، السنن فيها أقوال وأفعال. خلاص، إذا قسمت الصلاة عرفت ما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة، كان من السهل عليك أن تعرف الحكم، يعني تعرف الحكم. إذا حدث خلل في الركن ما حكم صلاتك؟ إذا وقع الخلل في الواجب ما حكم صلاتك؟ إذا وقع الخلل في السنة أو في السنن ما حكم صلاتك؟ تمام. وهكذا مع جميع العبادات كالحج والصيام وغير ذلك من الفرائض. خلاص، وأركانها 14 ركنا. يبقى الصلاة فيها كم ركن؟ 14 ركن، 14 ايه ركنا. لا تسقط، خلي بالك، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يبقى إذن ليس كل نسيان، ليس كل نسيان يسقط العمل، ليس كل نسيان يعني يسقط العمل أو نعم، ليس كل نسيان يسقط العمل، ولكن هناك نسيان، هناك نسيان يرفع الاسم، يرفع الاسم ويوجب الفعل مع بقاء وجوب الفعل، وهناك نسيان يرفع الاسم تمام ولا تكلف بفعل ما نسيت، تمام، لا تكلف بفعل ما نسيت. يبقى خلي بالك من الجزئية دي، يبقى ليس كل نسيان، والنسيان يرفع الاسم، لكن هناك نسيان يوجب، نعم يرفع الاسم لكن لا يسقط العمل بالشيء الذي نسيته، وهناك نسيان يرفع الاسم ولا يوجب عليك الايه ويسقط الفعل كذلك. يبقى يرفع الاسم ويسقط الايه الفعل. مثلا في صيام نهار رمضان نسيت وشربت ماء أو أكلت، هل عليك اسم؟ أبدا. طب صومك باطل؟ لا، إنما أطعمه الله وسقاه، الصوم صحيح ولا اسم عليك مع أنك أكلت وشربت لكن نسيان. تمام؟ لكن إذا تركت ركنا من أركان الصلاة نسيانا يرفع عنك الاسم؟ نعم، لأن القدرة العقل مناط التكليف. لكن هل هذا يعني ترك هذا الركن به تصح، بتركه تصح الصلاة؟ لا، تمام، لا تصح الصلاة مع ترك ركن، ولا يجبره سجود سهو. لماذا؟ لأن السجود السهوي يجبر سقوط الواجب أو ترك الواجب بغير عمد كما سيأتي بيانه بعد قليل. يبقى مش كل نسيان يسقط الايه يسقط العمل، نسيان يقع العمل بسببه باطلا، ونسيان يقع العمل به صحيحا ولا تكلف بفعل ما وقعت فيه نسيانا. لكن كل نسيان تمام يرفع الايه؟ يرفع الاسم. خلاص سيأتي مزيد بيان ان شاء الله. واركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا او لا تسقط ايه عمدا ولا اهو سهوا ولا جهل. وبيانها كما يلي: القيام في الفرض على القادر منتصبا، ما تيجي تصلي وقوموا لله ايه قانتين. كان ابو بكر اذا صلى وقف للصلاه كان يقف كالوتر. في بعض الناس يقف كده محني، هو مش كبير في السن ولا حاجه لكن محني ليه ده؟ ممكن يكون عنده 18 سنه حديث عهد ببلوغ. هم اذا صلى اماما يقف محني كده؟ لا، وقوموا لله قانتين هكذا، لا يقف محني ولا يقف بجنب طالما ما فيش عذر من شيخوخة من عيب في الخلقة. تمام، اقف حتى ده يعني وقوموا لله ايه قانتين. القيام في الفرض على القادر اهو على الايه على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى ايه؟ تقول فعلى جنب؟ لا، فعلى ايه؟ فعلى جنب. فإن ترك القيام، خلي بالك، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي على حسب حاله قاعدا أو على جنب، على حسب إيه حال. إن لم يستطع الصلاة على جنبه لزيادة علة مرضه وهزيمة عافيته وكبر سنه ففي هذه الحالة يصلي على أي حال يستريح عليه ولو كان على ظهره. تمام، لأن الصلاة لا تسقط إلا بالموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو بزوال الإيه أو بزوال العقل. فإذا كان طبعا هناك أعذار أخرى تمنع من الصلاة كالجنابة كالحيض كالنفاس، لكن أنا أتحدث عن هذه الجزئية التي نحن بصدد الحديث عنها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى لو صلى الإنسان من قعود وهو قادر على القيام في صلاة الفريضة صلاته باطلة. تمام، واضح. لكن إذا كان صاحب عذر فيصلي على حسب قدرته. فاتقوا الله ما استطعت، يعني إيه على حسب قدرته؟ يعني إن قوي على القيام لابد وأن يقوم، إن عجز عن الركوع يأتي بالركوع على قدر استطاعته، إن قوي على الركوع لابد أن يأتي بالركوع، إن عجز عن السجود يسجد على حسب قدرته واستطاعته. إذا كان صاحب مرض لا يكلف نفسه فوق قدرته، لأنه إذا كلف نفسه فوق قدرته أولا هذا خالف، لأن الله قال اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا أولا. ثانيا قد يعرض نفسه لزيادة المرض أو لخطر. والإسلام شرع العبادات لراحة الإنسان لاطمئنان القلب لصلاح البال، واضح؟ طيب، أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة، القيام في صلاة النافلة إيه؟ سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني الإنسان مخير في صلاة الإيه؟ في صلاة التطوع، في صلاة النافلة، إذا صلى من قيام يأخذ الأجر كاملا، إذا صلى من قعود مع قدرته على القيام بالنسبة للنوافل له نصف إيه؟ له نصف أجر القائم، والأفضل الإيه؟ والأفضل القائم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، تكبيرة الإحرام في أوله، فيه تكبيرة الصلاة، فيها تكبيرة إحرام واحدة، وفيها أكثر من تكبيرة بالنسبة لتكبيرات الإيه؟ الانتقال. يبقى تكبيرة الإحرام بها يدخل الإنسان الصلاة، فإذا دخل الإنسان الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، تمام، باطلة إذا دخل. فقال مثلا ووجد الإمام، وجد الإمام راكعا حتى يدرك الركوع فدخل لم يكبر، وإنما يعني وضع يديه على ركبتيه وقال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم مباشرة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأن تكبيرة التحريم ركن، تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن من أركان اللي إحنا بنتكلم عن الأركان أهو، التي خلي بالك إحنا قلنا في الأول، وخلي بالك من اللي إحنا قلناه، التي لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهل. أولها القيام في الفرض، ثانيا تكبيرة الإحرام، هذا بالنسبة للفرض والنفل وجميع الصلوات، كل صلاة فيها تكبيرة إحرام، تمام. تكبيرة الإحرام في أولها وهي قول الله أكبر. طب لو واحد قال رفع إيده كده وقال الحمد لله لم يدخل الصلاة، العبادات توقفية، الله أكبر، خلي بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولم يقل التسبيح ولا التحميد ولا التهليل، لأن ممكن واحد يخترع يخش على الصلاة يقول لك أنا بدل ما أقول الله أكبر، طب ما أفضل الذكر لا إله إلا الله، ها لا إله إلا الله، ويخش يقول لك مش ده ذكر وده ذكر، أنتوا حنبلة، هذا ليس حنبلية، هذا تنبلي. وفرق كبير بين الحنبلي والتنبلي، خلي بالك معي. تكبيرة الإحرام في أولها وهي قول الله أكبر ولا يجزئه سواه، غيرها لا، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإيه؟ فكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني ايه التحليل والتحريم في هذا الحديث؟ قيل للتكبير، تكبير الإحرام، تكبيرة التحريم، قيل للتكبير تحريم لمنعه، يعني بعد التكبير وبدء الدخول في الصلاة لمنعه المصلي من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعاله. يعني الصلاة زي ما احنا عرفناها قبل ذلك هي أقوال وأفعال مخصوصة حددها الشرع، فإذا أدخل الإنسان إلى صلاته أفعالا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدخل أقوالا لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاته على حسب ما أدخل، إما أن تكون باطلة أو أتى بمكروه أو غير ذلك من الأشياء التي سيأتي تفصيلها بعد ذلك إن شاء الله. الكلام في غاية الروعة والوضوح، خلي بالك. يبقى تكبيرة الإحرام قيل للتكبير تحريم لمنعه المصلي، يعني هو التكبير يعني بعدما يقول الله أكبر خلاص لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك حركة غير طبيعية، ولا مثلا يقول يأتي مثلا يقول بيت شعر، ولا حتى يقول حديث نبوي ولا حديث قدسي، واخد بالك معايا؟ يبقى لمنعه المصلي من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعاله. وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه بالتكبير، ما حرم عليه بالإيه؟ بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعاله. بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وإذا أتى بالأذكار التي تقال عقد الصلاة وهي من السنن فله ثوابه. إن قام وقال ازيك فلان السلام عليكم علان مثلا خلاص أنا السلام عليكم مكل ما فيش حال. لكن لو أكل قبل أن يقول السلام عليكم هذه مشكلة. تمام. يبقى قالوا فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. لا تنعقد الصلاة بدون ايه؟ بدون تكبير. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تمام. ثاني قراءة الفاتحة مرتبة. مرتبة يعني ايه؟ يعني يأتي بها في أول الركن. ما يمشي مثلا يقول الله أكبر من السجود الثاني للركعة الثانية ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا. تمام. طيب قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى لابد من إتيانها في كل إيه؟ في كل ركعة. لكن فات المصنفون في هنا ذكر أو أمر من عجز عن قراءة الفاتحة لعلة في لسانه، لعلة في لسانه من مرض مثلا أو عجمة لم يستطع قراءة الفاتحة لأي علة دون الإهمال والكسل. تمام. ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال له يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فما يجزيني في صلاتي. ما يجزئ في صلاتي يعني ما ينوب عن الفاتحة مثلا أو قراءة القرآن عموما. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هذا في حالة العجز. هناك يعني أناس لا يستطيعون قراءة الفاتحة ولكن هذه حالات نادرة. أنا أتحدث عن من يعني أصيبوا بمرض لا قدر الله منعهم من الكلام أو أصيب أو كان يعني أو كان أعجميا ولم يستطع يعني حفظ أو تعلم اللغة العربية إلى أن يتعلم. واجب عليه أن يتعلم لكن لا يتوقف عن الصلاة حتى يتعلم. واضح. ويستثنى من ذلك المسبوق. يستثنى من قراءة الفاتحة ها؟ احنا قلنا الفاتحة ركن، الركن الثالث مرتبة في كل ركعة. يستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. يعني إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا تدخل معه لتحسب لك ركعة كما قال كثير من أهل العلم. من أدرك الصلاة من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الصلاة. طيب هذا الذي أدرك الإمام وهو راكع فركع معه لم يأتي بالفاتحة لم يقرأ الفاتحة يستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. ربما أدركه يعني قال الله أكبر فقال الإمام الله أكبر وأتى بالركوع فلم يستطع قراءة شيء من الفاتحة هذا يستثنى. تمام. وقراءته هذا من بركات صلاة الجماعة وقراءة الإمام تعد قراءة له. وكذا المأموم في الجهرية دون السرية لأن المأموم في السرية لابد أن يقرأ كما يقرأ إمامه. أما بالنسبة للصلاة الجهرية في الفاتحة، أقصد الفاتحة، فيستثنى من قراءتها، يستثنى من إيه؟ من قراءة. لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوال. وممن أوجب القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية قال يأتي بها يقرأها ولو انتهى الإمام منها وبدأ في آيات أو الآيات التي تليها أو السورة التي نوى القراءة بها، يصلي يقرأ الفاتحة. يقول قائل هذا ألا يتعرض فعله هذا مع قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ قلنا مش احنا بقى، قال أهل العلم بأن من مهمة السنة مع القرآن أنها تقيد مطلقه، تقيد المطلق. والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال العلماء ممن الذين قالوا بالوجوب، بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجارية خلف الإمام، لا وإذا قرئ القرآن، قال السنة قيدت مطلق الآية، يبقى معنى الآية مع الحديث وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما عدا الفاتحة في الصلاة، ما عدا الفاتحة في إيه؟ ما عدا الفاتحة في الصلاة. هذا لمن قال بوجوب قراءة المأموم، بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام الذي يصلي الجهري. أما في صلاة الصلاة السرية فالجميع لابد عليه أو واجب عليه أن إيه؟ أن يقرأ، إلا إذا أدرك المأموم إمامه في حال ركوعه أو قبيل ركوعه. طيب لو دخل الإنسان الصلاة المسجد فوجد الإمام واقفا يقرأ، فدخل فأتى ببعض آيات الفاتحة، ببعض آيات الفاتحة، ثم ركع الإمام، ولو وقف المأموم لكي ينتهي من قراءة الفاتحة تمام فاته الركوع، يعني أتى عليه ركن، فماذا يصنع؟ يقرأ ما يستطيع. وإذا كان الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة بالكامل ألا يتحمل عنه بعض آياتها؟ يبقى يركع على طول. لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة، متابعة الإمام إيه؟ واجبة. واضح؟ طيب وكذا المأموم في يستثنى من قراءة، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالإيه؟ أخذا بالأحوط. من الأركان الركوع في كل ركعة، الركوع ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا للمسيء صلاة. والركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال، والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن إيه؟ راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل إيه؟ حتى تعتدل قائما. من أركان الصلاة أيضا السجود، لقوله تعالى واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن إيه؟ حتى تطمئن ساجدا. والسجود يكون في كل ركعة مرتين، السجود يكون في كل ركعة إيه؟ مرتين. أما بالنسبة للركوع فيكون في كل ركعة إيه؟ مرة. ويكون السجود في كل ركعة مرتين حتى ويكون السجود نعم في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة، انتبه، الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه، دل ذلك على وجوب السجود على الأنف مع الجبهة تمام. قال الجبهة، وأشار إلى إيه؟ بيده إلى أنفه الشريف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. اليدين يبقى لابد من تمكين راحة الكفين من الأرض هكذا، لأن بعض الناس إذا أراد السجود رأيت بعضهم يسجد هكذا قابضا بقبضتيه، هذا مخالف ولم يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره على اليدين، تمكين راحة اليدين، إلا إذا كان هناك إيه بقى؟ عذر مانع، إلا إذا كان هناك عذر مانع. طيب، والركبتين هذا أمر معلوم، وأطراف القدمين كثير من المصلين يسجد خطأ ولا يأتي بهذه السنة أو بهذا الأمر على الوجه الأتم، وقد لا يأتي به أصلا، فتراه في حال سجوده رافعا قدميه عن الأرض وأصابع قدميه أيضا، في حال السجود لابد أن تتجه أطراف الأصابع، أصابع القدمين إلى القبل كده، تمام؟ يعني تتجه أصابع اليدين، أصابع اليدين تتجه اتجاه القبلة، نحو القبلة، وكذلك أطراف الإيه؟ أطراف أصابع القدمين أيضا كده، مش كده؟ ولا يرفع رجله كده، لا كده. طبعا يتعذر الاتجاه بكل أطراف، بكل أصابع القدمين إلى القبل، المراد بعض، لأن صعب جدا تتجه بالأصبع الأخير اتجاه القبل ببعض أطراف الأصابع، تمام؟ يبقى لتعذر الاتجاه بهما، أو نعم بهم جميعا نحو القبلة. الركن الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. خلي بالك في بعض الناس لا يأتي بهذا الاطمئنان، يعني لا يأتي بهذا الاطمئنان بين السجدتين، يرفع من السجود الأول ولا يطمئن، يتبع السجود الأول بإيه؟ بالسجود الثاني مباشرة ولا يطمئن، وهذه صلاة مهددة بالبطلان، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء، أمر المسيء في صلاته، أو المسيء لصلاته أمره بالإعادة، أمره بالإيه؟ بالإعادة، ولا تعاد الصلاة إلا إذا كانت باطلة، إلا إذا كانت إيه؟ باطلة. الرفع من السجود الأول يعني، والجلوس بين الإيه؟ بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالس. من السنن المهجورة في هذه الجزئية من الصلاة إطالة المكس بين السجدتين، فإطالة المكس بين السجدتين يطمئن ثم يعني يظل شيئا من الوقت أو جزءا من الوقت هكذا قبل أن يأتي بالسجود الإيه؟ الثاني. فإطالة المكس بين السجدتين من السنن المهجور. الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا هو الركن العاشر، الطمأنينة في جميع الأركان، والطمأنينة هي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم المسيئة بها في صلاته في جميع الأركان، لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن رافعا، وهكذا. ولأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيه. تمام. الركن الحادي عشر التشهد الأخير. التشهد الأخير دون التشهد الأوسط، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا. خلي بالك من قول قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض علينا التشهد، السلام على الله من عباده، قبل فرض التشهد كانوا يقولون في صلاتهم في تشهدهم السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. فدل قوله قبل أن يفرض على أنه على أنه فرض، اللي هو التشهد الأخير. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير. يعني التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن، يبقى فيه ركنين، ركن للقول وركن للفعل. ركن للقول وركن للفعل. القول التحيات لله إلى آخره، والفعل الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث عشر التسليم. التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها أي الصلاة التسليم. فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. تمام. قال لم يتعرض المصنفون لأقوال العلماء أو للأحاديث الواردة بالنسبة لقول السلام عليكم وما جاء فيه من روايات. يجوز لاقتصار السلام عليكم، كان النبي يفعل ذلك أحيانا. خلي بالك من كلمة أحيانا، لم يداول السلام عليكم. والتسليم عن اليمين ركن وعن الشمال سنة. تمام. يبقى لو اقتصر على تسليم واحد يبقى السلام عليكم أجزاه ذلك، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله أتى أيضا بالسنة. طيب، ولو زاد في التسليم على اليمين أو عن اليمين وبركاته، هذه الزيادة ثابتة، وبركاته ثابتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها أحيانا. فإذا سمعت إماما يسلم ويزيد وبركاته ما تقولش مبتدع، هذه الزيادة ثابتة كما في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله. يبقى التسليمة الأولى اللي هي عن اليمين ركن، والثانية سنة. وقال الإمام أحمد أو أوجب الإمام أحمد التسليمتين. الإمام أحمد أوجب التسليمتين. يبقى موضوع التسليمة الواحدة لا يقتصر الإنسان عليها أو يداوم على ذلك في جميع صلوات، لكن لو فعل ذلك أحيانا عملا بالسنة له ثواب. تمام. وقال بعض أهل العلم التسليمة الواحدة، انتبه للجزئية دي قبل ما ننتهي من الحديث، التسليمة الواحدة، قال بعض أهل العلم التسليمة الواحدة كانت منه في بعض الأحيان في صلاة الليل، يعني في النافلة دون دون الفريض. يعني ممكن مثلا واحد يجي يصلي إمام وبعدين بيستعرض مثلا يجي يقول لك السلام عليك وجاي يعمل هرجا ومرجا ولغطا ودوشة، ثم يعني تقوم المعركة ويشتد وطيسها ويحدث ما لا يحمد عقبا، خصوصا في زمن الفوضى. فنعمل ايه؟ نأتي بالتسليمتين. فإن صليت وحدك في صلاة الليل فأتيت بتسليمة واحدة أتيت بالسنة، في صلاة النافلة لو فعلت أحيانا وأتيت بتسليمة واحدة فعلت السنة، صلاتك صحيح. نعم لو دومت تحرم من ثواب التسليمة الثانية، لكن لا تنسى أن الإمام أحمد قال بوجوب التسليمتين. تمام يا سيدي. أما بالنسبة للجنازة وردت فيها رواية في التسليم، الاقتصار على التسليمة الواحدة كما هو المعمول به في السعودية، وكذلك الاتيان بالتسليمتين، هذا ثابت وهذا ثابت، وسيأتي مزيد بيان إذا وصلنا إن شاء الله حين الوصول إلى صلاة الجنازة. على كل حال، الركن الرابع عشر ترتيب الأركان، ترتيب الإيه بقى؟ الأركان على ما تقدم بيان، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه فعلها مرتبة صلى الله عليه وسلم، وعلمها المسيء في الصلاة بقول ثم التي تدل على الإيه؟ على الترتيب. فلا يسجد أولا سجدتين ثم يقوم فيركع مثلا، ولا يقول الله أكبر التحيات لله في بداية الإيه؟ في بداية الصلاة، ويقرأ الفاتحة مكان التشهد. لابد من الإتيان بها إيه؟ الترتيب الأركان، احفظ كده، ترتيب الأركان ركن، ترتيب الأركان إيه؟ ركن. وبانتهاء هذه الأركان نكون قد انتهينا من درس اليوم إن شاء الله. بقي واجبات الصلاة، سننها، مبطلاتها، ما يكره في الصلاة، حكم تاركها. وقد انتهينا من عدد الصلوات المكتوبة على من تجب، تكلمنا عن شروطها، تكلمنا عن إيه؟ عن أركانها. وكان الموضوع يعني يقتضي يعني شيئا من الإسهاب والشرح، لأن هذا من الأمور المطلوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. إلا أخي يسأل لبس العمامة وما يشبهها من الأشياء التي تحول بين الجبهة وملامسة الأرض، ما حكم ذلك؟ يعني لو سجد الإنسان وقد اعتم بعمامة أو كان يلبس طاقية ثم يعني أحكمها على جبهتها كذا وصلى، بعض أهل العلم قال صلاته صحيحة، لكن الأولى أن لا يعني أن يكشف عن جبهته حتى يتمكن من الإيه؟ من السجود على الأرض. فهذا من الأمور الخلافية عند أهل العلم، والأمر فيها واسع والخلاف فيها سائغ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.